إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا من باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما في عدة محاضرات، ونلج في باب أيضا من أبواب التوحيد. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما زال هنا الشيخ يتكلم في الأمر الذي خلقنا من أجله، ألا وهو تحقيق التوحيد لله رب العالمين. بدأ في هذا الباب في مسألة الذبح، ويريد أن يتكلم عن الذبح لغير الله. مسألة الذبح من المسائل التي لا تنفك عن المسلمين، واضح؟ لذلك هذا باب كبير نريد أن نجعله في عدة مسائل حتى يسهل عليك جمعه واستيعابه. فالذبح حتى نتكلم فيما هو لله وفيما هو لغير الله، لابد أن تصنع حالة تتبع لمسائل الذبح. فالذبح عدة أقسام، فقد يكون الذبح واجبا واجب، وقد يكون الذبح مباحا، وقد يكون الذبح محرما. وهذا المحرم الذي يلج فيه الشرك ويلج فيه البدعة، والشرك فيه قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. وعندي ذبح مباح، يبقى أنت كده عندك القسمة، عندي ذبح واجب وعندي ذبح مباح، صح الكلام؟ وعندي ذبح محرم، مفهوم هذا الكلام؟ وعندي ذبح ذكرنا الواجب والمباح والمحرم. المحرم هذا يدخل فيه عدة أقسام، يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر والمبتدع. يبقى المحرم دخل فيه ثلاث أقسام، مفهوم الكلام؟ طيب، حتى نعرف ما الذبح الذي يكون لله وما الذبح الذي يكون لغير الله، في هذا البحث الكبير الذي يتعلق بمسائل فيها الشرك وفيها البدع، بل ومسائل يقع فيها كثير من المسلمين، بل ومسائل يقع فيها طلبة العلم، بل ومسائل يقع في بدعيتها حفظة القرآن، واضح الكلام؟ فنبدأ بالذبح الواجب. وأنا ذكرت لك هذه المسألة طريقة عند علماء الأصول تسمى بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء، حتى جزاك الله خير، حتى تبين بحثا ما، فينبغي أن تأتي بجميع المسائل التي حوله، مفهوم؟ ثم نضع أيدينا على موطن النزاع لنفهم ما الذي لله وما الذي لغير الله، لأن الذبح قد يكون لغير الله فيكون شركا، وقد يكون لله وبدعة على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذبح عبادة، فلا بد لها من شرطين: حسن النية وحسن الاتباع. فإذا تخلف الشرط الأول فيقع في الشرك، إما الأكبر وإما الأصغر. وإذا وجد الشرط الأول الذي هو الإخلاص وتخلف الشرط الثاني فيقع هنا في البدع، فتكون الذبيحة إثما. ففهم هذا البحث الكبير. أولا، الذبح ما هو واجب؟ فقد يكون الذبح واجبا، واجبا. فالسؤال: متى يكون الذبح واجبا؟ الواجب قسمان، عايزك بس تفهم معايا وتركز معايا، مفهوم؟ انت فاكر موضوع النهارده باب ما جاء في الذبح لغير الله هذا شرك، انقل على اللي بعديه. لا، العلم مش كده ابدا، مفهوم؟ فرتب معايا المسائل. الواجب قسمان، واجب قسمان: واجب أوجبه الله على العبد، وواجب أوجبه العبد على نفسه. واجب أوجبه الله على العبد، وواجب أوجبه العبد على نفسه، ألا وهو النذر، مفهوم؟ فواجب أوجبه الله على العبد كمثل: واحد، إذا قارن العبد بين الحج والعمرة فحج قارنا، فإذا حج قارنا وجب عليه هنا إيه؟ أن يسوق معه الهدي، أن يسوق معه الهدي، فهذا واجب. لذلك إذا لم يسوق معه الهدي وجب عليه التمتع. اثنين، من الذبح الواجب إذا فعل العبد محظور من محظورات الإحرام، وهذا ليس على عمومه، هذا ليس على عمومه. ففهم هذا مسألة: هل كل محظور من محظورات الإحرام يكون فيه ذبح؟ هل كل محظور من محظورات الإحرام يكون فيه ذبح؟ قولان لأهل العلم. الجمهور على أن أي محظور من محظورات الإحرام إنما يكون فيه ذبح. واضح الكلام؟ القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني وأبو محمد ابن حزم وكذا الشنقيطي، الشيخ ابن عثيمين ليه كلام في المسألة، مفهوم؟ لكن كلامه برضو غير ظاهر. قالوا: لا، الذبح الأصل فيه أنه من المال، فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، فما يصح فيه إلا بدليل، مفهوم؟ فلو أن إنسان مثلا جامع أهله في الحج متعمدا، فما الذي عليه؟ الجمهور قالوا عليه أن يذبح، ثم اختلفوا، منهم من قال يذبح شاة، منهم من قال يذبح جمل، ومنهم من قال يذبح كذا، وهذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وإنما الذبح إنما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يتناثر منه أشياء. مثلا واضح كان شعره كبير مفهوم، وكان يتناثر منه بعض الأشياء من رأسه وحشرات ومثل هذه الأمور، فكانت تضايقه في الحج. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن هوامك بلغت بك ما قد بلغت، وما أرى إلا أنها قد آذتك. شكلك كده أنت تعبان من الهوام التي في رأسك وإلى آخره. فقال له: نعم يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق شعرك واذبح نسيك أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أطعم 6 مساكين مفهوم. وهذا الحديث له أصل في صحيح الإمام مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ اذبح نسيك واضح، وهذه تطلق على الشاة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين نصف مد لكل مسكين. يبقى هنا الذبح جاء متى؟ عندي إذا كان مثلا يؤذيه شعره أو مثل هذا القبيل فيحلق شعره، خلاص يحلق شعره، مع أنه من محظورات الإحرام، ما دمت أنت محرما ما يجوز لك ذلك مفهوم، أما إذا أحللت فلك ذلك. فهنا يريد أن يحلق وهو في الإحرام لأنه يؤذيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالحلق، ثم بعد ذلك أمره به أمره بالذبح. هذا النص الذي جاء في الذبح في محظورات الإحرام، واضح الكلام؟ هذا النص الذي جاء في الذبح في مسألة محظورات الإحرام. لذلك مسألة الإحرام ومحظورات الإحرام، إن كل من ارتكب محظور فعليه دم، من ارتكب محظور فعليه دم، هذا الأصل فيه المنع ليس الأصل فيه الفعل، مفهوم الكلام؟ فمن قال بذبح كذا هذا يحتاج إليه، هذا يحتاج إلى دليل، واضح الكلام؟ يبقى هنا ذبح واجب. فإن أحصر قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فإن أحصرتم إذا منع من الحج، أحرم وهو ذاهب منع، خلاص هذا المنع، الإحصار المنع، كمثل ما منع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، مفهوم الكلام؟ فماذا قال ربنا؟ فما استيسر من الهدي. يبقى هذا ذبح واجب. إذا لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. صيام 3 أيام في الحج، مسألة، هل يجوز أن يصوم 3 أيام من منى، يعني يوم النحر خلاص اللي هو يوم العيد عندنا، الثاني والثالث والرابع، ليس لأحد ممن هو غير محرم ليس له أن يصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أيام أكل وشرب وذكر، صحيح الإمام مسلم. لكن المحرم الذي في الحج يجوز أن يصوم هذه الأيام، الثاني والثالث والرابع يجوز أن يصومه. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنه، قالت عائشة وعبد الله بن عمر: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى أن يصم، لم يرخص أن يصم، حتى صمهم هذا يفطر فيه، إلا لمن لم يجد الهدي، إلا النص ده عزيز، ما سمعتش اللي بسمعه في الراديو، أو في الفتاوى أو ما يجي تسأله في موضوع الصيام، هل يجوز أن أنا أصوم من ثلاثة أيام في أيام منى؟ عشان أنا بعد أيام منى همشي هروح هرجع، لا يجوز، لا يجوز الصيام، هذه أيام أكل وشرب، ما هو هذا كلام عام، لكن يخصص هنا بالإيه؟ بهذا الحديث يخصص، فهمت كده؟ امسك فيه ده بقى. وهذا الحديث العجب أنه رواه الإمام البخاري، يبقى ده ذبح إيه؟ ده ذبح واجب. إذن ما استيسر من الهدي خلاص في الإحصار. اثنين، عند الحلق وهو محرم، مفهوم؟ يؤذيه مثلا رأسه فحلق وهو محرم، فعليه أن إيه؟ أن يخرج هذه النسيكة. عند القران، عند القران خلاص كده. عند التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، يبقى هذا ذبح إيه؟ هذا ذبح واجب أوجبه الله على العبد. خمسة، احنا كده كتبنا كام؟ أربعة، ولا ما كتبناش؟ كتبنا شيخ أحمد؟ كتبنا كده أربعة، صح كده؟ خمسة، نسيكة الأضحية، وهذه على ثلاثة أقوال لأهل العلم، والصحيح فيها أنها واجبة على من تيسر له الذبح، وهذا الصحيح من حديث أبي هريرة، والصحيح أنه مرفوع كما رفعه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، مفهوم؟ فهذا أيضا من الذبح الإيه؟ الواجب، لكن واجب بعلة، أي على المين؟ على المستطيع. فهذا الذبح واجب، خد بالك، الذبح الواجب أو الذبح المباح الذي سيأتي هذا كله مشروط بالنية، على ما ذكرنا في يوم الجمعة الماضية، مشروط بالنية، لأن ممكن يكون عليه ذبح واجب لكن يفعله رياء، هذا حكم آخر، لكن نتكلم هنا عما أوجبه الله على العبد، مفهوم؟ يبقى هذه خمسة. طيب الذبح الواجب الذي أوجبه العبد على نفسه، كمثل أن ينظر فيقول نظرت أن أذبح كذا، فهذا واجب أوجبه على نفسه، فوجب عليه أن يذبح، إن لم يستطع إنما عليه كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر إن شاء الله. يبقى هذا باب ذبح الإيه؟ الذبح الواجب. عندنا الذبح المباح، والمباح قسمان، مباح بأصل الشرع، بمعنى مثل العقيقة، فالعقيقة الصحيح أنها مستحبة، معذرة احنا دخلنا في المباح، نذكر المستحبة أولا. الذبيحة المستحبة كمثل العقيقة، وهذا هو الراجح من ثلاثة أقوال لأهل العلم، الأحناف يقول لك دي بدعة، عقيقة بدعة، والصحيح أنها مستحبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم قالوا يا رسول الله نسألك عن العقيقة، فقال إن الله لا يحب العقوق، فقالوا ما على هذا نسأل، وإنما نسألك عن الذبح للمولود، فقال من أحب أن ينسك فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، من أحب أن ينسك يعني يذبح، فهنا قال من أحب، فرد المسألة إلى إيه؟ إلى أنك إن أردت ذلك فافعل، فهذا مستحب. قال: من أحب أن ينسك فعن الغلام شاتان وعن الجارية وعن الجارية شاء، ويجوز عن الغلام شاء لحديثين. الحديث الأول: عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بكبشين. إذن الحسن والحسين ليس بأربعة، وإنما عق عنهم بكبشين. وقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته، ما قال بعقيقتيه. واضح الكلام؟ فالصحيح أنها يجوز اثنين أو تجوز واحدة كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذه من الذبيحة الإيه؟ المستحبة، فهذا بأصل الشرع، مفهوم؟ لذلك السنة فيها إنما تكون من الشياه، السنة أنها تكون من الشياه. والشاء اسم جنس، تكون خروف، نعجة، معزة، جدي، كلام ده. لكن يذبح مثلا بقرة، طبق السنة الأول، يقول لك أنا مش هيكفي، الناس اللي بتيجي مش هيكفيهم خروف واثنين وكلام ده، طبق السنة الأول، اذبح مثلا جبت ولد فعن الغلام اذبح مثلا شاتين. ثم بعد ذلك ايه؟ عايز تذبح البلد كلها اذبح، تذبح البقر كله اذبح، مفهوم؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، مفهوم؟ يبقى هنا الذبيحة هنا الحكم فيها أنها مستحبة. القسم الثالث في مسألة الذبيحة ألا وهو أمر المباح. أمر المباح، ما هو معنى أمر المباح؟ كمثل أنك تريد أن تذبح لتأكل أنت وأهل بيتك، واضح الكلام؟ فالطعام هذا الأصل فيه الحل. أو يجيئك ضيف، يجيء لك ضيف فتذبح له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنت تعرف أن شريعة إبراهيم شريعة لنا باتفاق الأصوليين، صحيح؟ ولما جاءه الملائكة في صورة رجال ما يعرفهم، فجاء بعجل حنيذ، فجاء بعجل حنيذ، شوف الآية: فراغ إلى أهله، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ. ابن القيم يقول لك هذه الآيات جمعت آداب الطعام وآداب الضيافة، آداب الضيافة. قال: فراغ إلى أهله، فراغ إلى أهله، يعني هو ذهب، والفراغ هو الذهاب بسرعة، مش تاكل ولا إيه؟ شكلك شبعان، ها؟ طب نجيب غدا، ايه نجيب ولا ما نجيبش، مفهوم؟ فراغ. قال ابن القيم: فلم يسألهم تأكلوا أم لا، صح الكلام؟ قال: فلم يسألهم أتأكلون أم لا، قال: فراغ. والفراغ هو الذهاب بانطلاق، يعني جري بسرعة، مفهوم الكلام؟ فراغ إلى أهله، فجاء بعجل ها حنيذ وسمين. ما الفرق بينهم؟ واحد أنه جاء بعجل، هذا يدل على الكرم، الكرم. قال عمر: ليس في إكرام الضيف إسراف، ليس في إكرام الضيف إسراف، واضح؟ لذلك إبراهيم إيه؟ جاء بإيه؟ بعجل وسمين، مش نقى كده إيه؟ السفيف، مفهوم؟ ولا اللي خلاص اللي هيموت، ها؟ لا، جاء بعجل سمين. في الآية الأخرى: فجاء بعجل حنيذ، حنيذ، الحنيذ أي المشوي، المشوي. قال ابن القيم: فإن المشوي أشهى وأخف على المعدة. ما هو كان دكتور بقى، أشهى وأخف على، أخف على المعدة، أشهى لأن ما جابهلوش مثلا متقطع مطبوخ، لأنه ممكن ما يكونش بيحب، لكن ده في الغالب ما فيش حد ما بيحبوش يعني. فجاء بعجل فجاء بعجل حنيذ. واضح الكلام كده؟ أي مشوي. قال ابن القيم لأنه أشهى وأسهل على المعدة. حتى الأطباء يقول لك الطعام المشوي يكون سهلا على المعدة. مفهوم الكلام؟ الأمر الثالث قال إيه؟ زي مثلا فكرني بابن الفرج الجوزي كان بيتكلم عن الأصناف البخلاء. كان رجل في ناحية البلد إذا جاءه ضيف يقول لابنه اذهب به إلى النخلة. يروح يدي النخلة قول له أبوه مش موجود وهيجي بعد نص ساعة وهري بلح موته بلح. يروح جايب له الرطب كده لكل عبال ما أبوه يجي كل. والراجل جاي جعان بقى ويأكله بلح ويدي له مية ويأكله بلح ويدي له مية. فقال إلى متى يا أبي؟ يعني إمتى جيبه لك؟ قال له إذا رأيته ينفخ فيها. أول ما تشوفه بقى وبينضفها كده يبقى خلاص هو كده شبع. أما بيأكلها بقى كده بترابها وبتاع يبقى هو جعان. أول ما تلاقيه بقى عمال ينضف فيها ويلمع فيها ويغسل فيها وبتاع يبقى كده إيه هتولي بقى. مفهوم؟ آه. فلما حطوا قدامه الأكل هما معلقتين وشكرا. مفهوم؟ فجاء بعجل حنيذ ها فقربه إليهم. قربه إليه. قال ابن القيم وهذا هو الأدب الرابع أنه يقربه إليهم. وما قال لهم وما تقول لهم مثلا إيه كل أو مد إيدك لا هيقربه. قال فقربه إليهم. واضح الكلام؟ يبقى هذه من إيه من الأدب. الشاهد هنا أن هذه الذبيحة مباحة لكن ترتقي إلى الاستحباب. ترتقي إلى الاستحباب لأن الإكرام بيكون بشيء بأي شيء. لكن هنا إبراهيم عليه السلام إنما فعل أعلى إيه؟ سقف الإكرام. مفهوم؟ فهذا من المباح. من المباح. نلج في الذبح. الذبح المحرم. الذبح المحرم أقسام. قد يكون ذبحا محرما لأنه مخالف للسنة مع وجود الإخلاص فيبطل الأجر. وقد يكون الذبح محرما مع وجود السنة ولكن هناك فيه عدم إخلاص فيبطل أيضا الأجر. فقد يضحي العبد في الأضحية على السنة ولكن غير مخلص فدخل هنا في الشرك. فدخل هنا في الشرك فكان لغير الله. لكن نذكر أولا الذبح المبتدع. الذبح المبتدع معنى أنه مبتدع أي أنه خالصا يفعل الشيء خالص بنية خالصة. لكن أنت تعرف أن إخلاص النية ليس بكاف في صحة العبادة. في صحة العبادة فهناك ذبح ليس على السنة مبتدع فيبطل أجره ويكون صاحبه فاعلا لإثم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عقر في الإسلام. والعقر هو الذبح المقابل لصلح ما. يعني واحد مثلا قتل واحد خلاص قتله فالقتل هنا لأهل الدم إما أن يعفو مع الدية لأن العفو يكون معه الدية كما ذكرنا في سورة البقرة وإما أن يقتل به. صحيح. اليوم في الصعيد مثلا ولا في كثير من البلدان أما يجي مثلا القاتل فيقدم إيه يقدم الكفن ويروح داخل به. دي العادة اللي موجودة يعني يروح ماسك كفنه يروح داخل به ويجيبه معاه خروف خلاص. ثم بعد ذلك طبعا بيكونوا متفقين قبل كده ان مش هيحصل قتل لان لو كان في قتل ما كانش راح. فبيروح والخروف موجود جنبه فالتاني بيمسك السكين وراح ذبح الخروف. معنى انه ذبح الخروف يعني ايه معنى ذلك ان خلاص ان لا يطالبه بدم، لا يطالبه بدم. طبعا ده كلام باطل، ده كلام باطل. لما؟ لانه ان عفى لا يعفو بمثل هذه الطريقه، لان هذه الطريقه طريقه مبتدعه، مفهوم؟ فان عفى ياخذ الديه وانتهى الامر، وانتهت المساله. فالمشكله هنا بقى ذبح هذه النسيكه، هذه الذبيحه، هذه تدخل تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام لا عقرا، اي كل ذبح لم يرد عليه سنتي. واضح الكلام؟ إذن هذا ذبح يسمى ذبح ايه؟ ذبح مبتدع، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبين ذلك، وقد حدث مثل هذا كثير على عهد عليه الصلاه والسلام، مفهوم؟ ان يعفو اولياء الدم، لكن لم يرد انهم كانوا ايه؟ كانوا يذبحون مثل هذه الذبيحه. إذن هذه الذبيحه ايه؟ هذه مبتدعه، هذه مبتدعه. اثنين، من الذبيحة المبتدع الذي ابتدعه حفظة القرآن، فإذا حفظ القرآن صار عند الناس سنة أنه إذا حفظ القرآن بيذبح شيء، بيذبح شيء، هذه من البدعة. وكما قلت وأقول دائما، أغلب القراء جهلة بالشرع، أغلب القراء جهلة بالشرع. فهذه الذبيحة الصحابة حفظوا القرآن، التابعين حفظوا القرآن، صحيح؟ فما حين حفظوا ذبحوا أو عملوا حفلة، مفهوم؟ وفرقوا مش عارف إيه والكلام ده، ما فعلوا مثل هذه الأمور، واضح؟ وهذه إلى العجب والرياء أكثر، لأن القلب أضعف من أن يخلص، أضعف من أن يخلص. فالصحابة رضي الله عنهم حافظ القرآن؟ الجواب نعم، حافظ القرآن. فهل منهم حينما حافظ القرآن قالوا تعالى يا جماعة نجتمع في بيت ما، بيت مثلا حافظ القرآن، أو نجتمع مش عارف فين ونوزع أكل ونعمل أكل ونوزع هدايا ومثل هذه الأمور؟ هذه من الأمور التي دخلت على الجهل من الحفاظ من القرآن، حفاظ القرآن، لأنها ليست من، ليست من السنة. والذبيحة هنا، الذبيحة هنا صارت أساسي سنة، جعلوها سنة أنه إذا حفظ، مفهوم، فيذبح. حتى لو معوش فلوس بيستلف، بيستلف. بشوف ناس بيعمل خلاص مثلا إيه، هيحفظ، هيخلص القرآن بعد شهر، فروح عامل جمعية، تخيل عامل جمعية عشان إيه؟ يبضها مثلا الأول خلاص، يروح إيه؟ يروح جايب بأي ذبيحة عشان يذبح الشيء ده، لأنه لازم. هذه مبتدعة، هذه مبتدعة. وعشان يبدأ مثلا طبعا حفلة حفظ، حفظ القرآن، ولازم نبدأ بيه، واحد يجي ويقرأ شوية قرآن، يقرأ ربع. القراءة هذه مبتدعة في هذا الموطن، مبتدعة. وإلا فلماذا ننكر على الذين يقرؤون في المياتم؟ هذه بدعة. لماذا بدعة؟ إلا هتقوله هنا، قوله هنا، الذي ستقوله هنا ستقوله كله هنا. واضح الكلام؟ يبقى كل خير في اتباعي من سلف. أنت حفظ القرآن خلاص، هذا بينك وبين، بينك وبين ربك، أنت حفظته للناس كي يعرف الناس، أم حفظته أنت بينك وبين ربك كي تقف بين يدي ربك تقرأه عن ظهر قلب؟ هذا هو الأصل. وأما أن تشهر وتعرف الناس وإلى آخره، قد تصاب بعين، يعني تصاب بعين تنسى القرآن أصلا، يعني قد تصاب بعين فتنسى القرآن أصلا. لذلك ابن حزم في الأخلاق والسير، الأخلاق والسير، قال إيه؟ كلمة عجيبة جدا ما تطلعش إلا من واحد زي ابن حزم، لأنه هو عاش الطبقات دي كلها. قال: فإن أهل الدنيا وأهل الآخرة، فإذا عمل العامل شيئا من الآخرة للدنيا فيريد أن يظهره، وأن يعمل العامل من أهل الدنيا فيريد أن يظهرها، يعني صاحب الدين عايز يظهره، وأنا هو، وصاحب الدنيا عايز يظهرها، أنا هو، معايا ومعايا ومعايا ومعايا وبتاع الدين أنا معايا ومعايا ومعايا. قال فيأبى الله إلا أن يسلط عليهم من لا يرضونه فتذهب دينه ودنياه. من لا يرضونه فيروح دم متاخد عين خلاص راح كل حاجة, ودم متاخد عين راح كل, فيقع في رياء, يقع في عجب, يقع في كذا. لذلك حتى شوف إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها لكم لكم فهو خير لكم, مفهوم؟ فهذه ذبيحة هذه الذبيحة مبتدعة مبتدعة, دي بقى حدث بها ولا حرج, دي حدث بها ولا حرج. أي شيخ أي مش عارف إيه خلص من القرآن على طول يروح عامل حفلة, ابدأ لنا شيخ بشوية قرآن وابدأ لنا مش عارف إيه بحديث النبي عليه السلام وصدق الله العظيم وصدق رسول الله, ويروح عاملين مش عارف هدايا ويروح عاملين ذبيحة والكلام ده كله. حتى صارت تفعل في المساجد, في المساجد صارت تفعل فيه في المساجد, في المساجد تخيل, التي ينهى, نقل ابن تيمية رحمة الله عليه لاتفاق اتفاق أهل العلم على أنه أجمعوا على أنه يكره الأكل والشرب فيه إلا لحاجة, إلا لحاجة شرعية كمثل المعتكف, المعتكف المعتكف ده الإمام مالك, الإمام مالك رحمة الله على مالك شاف عبد الرحمن بن مهدي, وانت ما تعرفش مين عبد الرحمن بن مهدي ده, انت ما تعرفوش, عايز تعرفه روح يقرأ سيرته للإمام الذهبي, حاجة كده ملك لكن من غير تاج, شيخ الإمام أحمد بن حنبل, هو شيخ الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وإمام من الحفاظ, دخل مسجد النبي عليه السلام, فاهم الكلام, داخل المسجد وبيصلي النافلة, فكان هو بيصحب ايه, بيصحب معاه مصلية كده خلاص الكلام, فرح فرشها وبيصلي. الإمام مالك شافه قال احبسوه, قال احبسوه ده, قالوا له هذا عبد الرحمن بن مهدي, قال من يكون, ما يعرفوش كانش لسه يعرف, قالوا هذا عبد الرحمن بن مهدي, قال اسجنوه, اسجنوه. الإمام مالك ما عندوش, شوف المؤذن بتاع الإمام مالك المؤذن مات, فجابوا مؤذن جديد, المؤذن دخل يأذن فبيعمل بينظف الحنجرة عشان يأذن, فمررها, قال ابن القاسم فمررها, جي تاني يوم بيعمل كده الإمام مالك قال له ايه, قال يا هذا إما أن تؤذن بغير هذا وإما أن تفارقنا, ما دخلش في دي, دي مش عايز دخل أحسن, ممكن إيه يوم ورا يوم ورا تبقى إيه, هتبقى سنة, تبقى سنة. شوف أنت دلوقتي بقى دي يخش يأذن حدث بقى ولا حرج, داخل يأذن بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم, انت طالع تقول بيان, ما تأذن وتخلص, خلص الأذان اهو, خلص الأذان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. صح كده, دي بقى الإمام مالك كان يعرف ايه ده بقى, ده كان يجلده ده ولا ايه ده, دي بس قال له انت بص فارقنا خلاص انتهت المسألة, فبيقول له ده عبد الرحمن بن مهدي, قال بيقول له كده, بيقول له أما علمت أنه لا يكون هذا في مسجدنا, في مسجدنا يعني ما تخصش نفسك بسجادة, لذلك الإمام ما يخصش المأمومين بسجادة, الإمام لما يجي يصلي لا يخص المأمومين, ما تحطلوش سجادة على السجادة, ليه؟ دي بدعها شيخ الإسلام ابن تيمية, والبدعة في مسألة السجادة هي من هنا, انك لا تخص نفسك بايه, بشيئا دون المصلين. النبي عليه السلام كان بيصلي وما كان يخص نفسه بشيء بشيء, ده شوف دي في المسجد. اما لو شاف بقى الامام مالك اللي بيحصل في المساجد, مفهوم, خد عندك بقى في المساجد لما يجي يعملوا بقى حفله تحفيظ الجماعه بتوع تحفيظ القران وتهنئه تحفيظ القران, ما يبقاش مسجد, يبقى كرنفال حاجة تانية غير المسجد, مفهوم؟ إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من مثل هذا, وإنما هي للذكر وقراءة القرآن والصلاة. إنما للذكر والصلاة قراءة القرآن. وضحت المسألة كده؟ خد عندك بقى شوف اللي بيعملوا بقى جماعة التبليغ في المساجد. حس انت داخل ايه؟ مطبخ شم ريحة الصلصة انت داخل المسجد كده، وشم مش عارف ايه وكفتة وملوخية وحاجات كده، مفهوم؟ تحس ان داخل مطبخ وهكذا. ده باتفاق اهل العلم، باتفاق اهل العلم هذا لا يجوز. ده حتى بعض اهل العلم اوجب عند الطعام والشراب في الاعتكاف انك تخرج برة تاكل وتيجي تاني. قال الحديث عائشة: ولا يخرج الا لحاجة انسان، لحاجة انسان، وهذا منها الطعام، مفهوم؟ لكن شوف وصلت لغاية فين، وشوف اللي بيحصل في مساجد المسلمين دلوقتي. نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ الشاهد أن هذه ذبيحة، لكن هذه ذبيحة إيه؟ هذه ذبيحة مبتدعة. وأي شيء يعتذر به يقال لو كان خيرا لفعلوا، أي شيء يعتذر به لو كان خيرا لفعلوه في مساجدهم، مفهوم؟ كمثل الزواج الذي يكون في المساجد، مفهوم؟ هذه أمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حتى لا نخرج عن البحث، إذن هذه من الذبيحة الإيه؟ من الذبيحة المبتدعة، واضح؟ طيب، يبقى ذكرنا مسألة العقر في الإسلام، مسألة الذبيحة المبتدعة ممن يفعله القراء. اتنين اتخانقوا مع بعض، عيلتين اتخانقوا مع بعض، مفهوم؟ فعشان نصطلح، هات انت من عيلتك ثلاث خرفان ومن عيلتنا ثلاث خرفان. لو كانت هذه المسألة اتخذت جعلوها سنة هكذا، انه لازم عند مسألة الصلح لابد ان يكون هناك ذبح، فهنا دخلنا في العقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلح بين الناس، صحيح؟ ولم يكن يأمرهم بذلك. لكن إن كانت جاءت عفويا في مكان ما من عائلة ما في صلح ما، جاءت عفويا كي يأكل الناس والعيلتين تأكل وهو إلى آخره، فهذا من الأمر المباح. لكن إن اتخذت هكذا أن تكون سنة متبعة، أن يكون كل صلح واحد مش عارف يتعور من العيلة دي، واحد بعوره ويجيوا الاثنين، يبقى لازم يكون فيه مش عارف شاء ان يعرف الصلح بهذا، دخلنا في البدعة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذه من الذبيحة الايه؟ من الذبيحة المبتدعة. نلج في الذبيحة المحرمة التي تكون من الشرك، وهذه تنقسم الى قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. معذرة، من الأمر المبتدع الذبح، وهذا فيه تفصيل، قد يكون مبتدع وقد يكون شرك أكبر. أن يذبح مثلا عند ضريح ما لا يريد التقرب بالذبح إلى صاحب الضريح، لا يريد بذلك، مفهوم؟ وإنما يريد أن يذبحه هنا، هذه إعانة على اسم. والظاهر يعني في الغالب الذي يفعل، أقول في الغالب ليس في الظاهر، في الغالب الذي يفعل إنما يفعلها لصاحب الضريح. فإن فعلها لصاحب الضريح وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، واضح؟ وهذه القاعدة الدائمة، أنه إذا فعل هذا لصاحب الضريح، فعل هذا للميت، فعل هذا للجن اللي بيروح للصحراء والقنوات السحر يقول لها اذبحي فرخة، اذبحي مش عارف عجل، اذبحي كذا، اذبحي كذا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ لذلك مجرد الدخول على هذه القنوات، فتح القنوات كي يعرف الساحر ده بيقول ايه فقط، مفهوم؟ لمجرد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا صحيح الإمام مسلم وعند الإمام أحمد، لم تقبل له صلاة 40 يوما، ده للذي لم يصدقه، مفهوم؟ فالذبح هذا إنما شرك أكبر مخرج من الملة. لكن لو أن إنسان بيذبح عند الضريح، هل يحكم على هذا الذبح أنه شرك أكبر؟ هنا يدخل في الاستفصال، يدخل في الاستفصال. إن كان وإن كان، إن كان يريد بالذبح صاحب الضريح هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يريد صاحب الضريح وإنما يريد التبرك لأن هذا المكان بركة وأطلب منه البركة، وقع في شرك أكبر مخرج من الملة. صح الكلام؟ ما هي هي ذات أنواط، واضح الكلام؟ فهو يريد البركة من هذه الأرض، من هذه الأرض. وإحنا ذكرنا في بحث البركة مفهوم بأن البركة هذه الأصل فيها المنع، فإن الذي يبارك هو الله، فبركة الأشخاص، واضح، بركة الذات، بركة الأعمال، بركة الأرض، بركة المكان، هذه لابد أن يكون عليها يكون عليها دليل مع التفصيل اللي احنا ذكرناه ارجع ليه. فلو هو بيقول أصل الأرض دي بركة وأنا عايز منها البركة، ولما بذبح هنا بيجي لي كذا وكذا وكذا، فأنا بلتمس منها البركة، فجعل الأرض هذه بركتها شريكا مع الله، فوقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان لا يريد للضريح ولا بركة الأرض ولا إن هذه الأرض بركة، وإنما أذبح هنا فقط لإطعام الناس، لإطعام الناس، هذه من المعاونة على الإثم، وفيها نهي مخصص لذاتها. مين يجيبه؟ مفيش. تفضل. أحسن. ده حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، شوف الحديث وركز معي فيه كويس، بيقول: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة، مكان اسمه بوانة، فهل لي من ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيدا من أعياد المشركين؟ خد لك معايا، ثابت بن الضحاك صحابي ومش هيذبح لغير الله، صح الكلام ولا لا؟ لكن بيسأل عن السنة هنا، بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: هل كان فيها عيدا من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: هل كان يذبح فيها من ذبائح المشركين؟ قال: لا. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيستفصل. فقال: لا. قال: اذبح إذن. واحد، ثابت بن ضحاك سيذبح لله أم لغير الله؟ حاشا لله، هيذبح لله، صح الكلام؟ لكن هنا يريد أن يسأل عن إيه؟ عن السنة، عن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيه؟ استفصل معه عن إيه؟ هل كان فيها عيدا من أعيادهم، من أعياد المشركين؟ لما؟ لأنه إذا كان فيها عيدا من أعيادهم، إذا كان فيه مكان ذبح من ذبائحهم، يعني كانوا بيذبحوا في المكان ده المشركين، أو كان بيعملوا عيد في المكان ده، معنى ذلك أنك ستعين على الاسم، على الاسم، وستحيي هذا المكان بما كانوا يفعلونه من أعياد، من أعياد المشركين ومن ذبائح المشركين، مع أن الظاهر أنه يريد أن يخلص العمل لله، الباطن أنه يريد أن يخلص العمل لله، ولكن لمجرد مشاركة أهل الباطل في الظاهر نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو لو كان بيقول له نعم كان في عيدا من أعيادهم كان هيقول له لا لا ما تعملش، صح ولا لا؟ مع أنه سيذبح لله، لله، ولكن لما كان لله وكان في هذا المكان لو قال له نعم كان فيه عيدا من أعيادهم لكان النبي ينهى، صحيح؟ يبقى هذه تأخذ منها إيه؟ لا يجوز مشاركة أهل الباطل ولو في الظاهر، ولو في الظاهر، ولا ينفعك أن تقول أنا أفعل هذا لله. وهذا رد على من يقول أنا أصلي في المساجد التي بها أضرحة أصلي لله، أنا لا هصلي للضريح ولا هصلي مش عارف لكذا، صح الكلام؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لثابت بيقول له أكان فيه عيدا من أعيادهم، أكان فيه كذا، أكان فيه كذا، قال له لا، مع أنه هو سيفعل لله، فلو قال له نعم كان فيه سينهى. لما؟ للمشاركة الظاهرة. فكذلك إذا كنت تصلي لله فتصلي حيث أمرك الله، ولا تشارك هؤلاء حتى في الظاهر. المشاركة الظاهرة هذه تعين على تكسير سواد أهل الباطل وتغرير الجهل فيهم، تغرير الجهل فيهم، واضح؟ لذلك مثلا أهل البدع أو المشركين عموما ما يجوز أن توافق حتى في الهيئة الظاهرة، الهيئة الظاهرة لا يجوز أن توافق فيها حتى ولو كان في ثيابا من ثيابهم، لأن هذا فيه دعوة لتكسير سوادهم. أهل البدع ما يجوز حتى ولو قلت لي أنا والله على السنة وأنا مش عارف إيه أن تذهب معهم وتأتي معهم وتلبس لبسهم وتجلس معهم تضاحكهم، هذه المشاركة الظاهرة لا تلام، لا يلام أحد إذا حكم عليك أنك مثلهم، أنك مثلهم، أنك منهم. لاحظ معايا الفهم الدقيق من شيخ الإسلام في إقضاء الصراط المستقيم على هذه الآية. المنافقون بنوا مسجد، مسجد، المسجد ده هيتعمل فيه إيه؟ على عهد الرسول هيصلى فيه ولا يجرؤ أن يفعلوا غير ذلك. بنوا مسجد، لكن هذا المسجد أخبر الله نبيه بأن هذا المسجد إنما فعلوه وبنوه ليضروا بالمسلمين بالموحدين بالصحابة وبمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى بنوه لذلك إضرارا. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، صحيح كده؟ لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. أمر للنبي وللصحابة ألا يقوموا في هذا المكان، مع أن النبي والصحابة لن يصلوا إلا لله، صحيح كلام؟ ولكن وإن كنتم ستصلون لله ولكن المشاركة الظاهرة مع المنافقين لا يجوز، لا يجوز، مع أن الهيئة هتبقى إيه؟ هتبقى الهيئة واحدة، صحيح؟ لكن ده هيقعدوا بقى ويتكلموا أصل ده النبي جي عندنا والصحابة صلوا مش عارف إيه، وهيبتدوا بقى هنا إيه؟ يفعلوا ما أخبر الله عز وجل به عما يضمرونه كفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخره. يبقى مجرد المشاكلة الظاهرة هذه لا تجوز، لا تجوز، واضح الكلام؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جعل فيها بابا، المشاكلة الظاهرة الاستمرار عليها يوجب المشاكلة الباطنة، يلزم منه المشاكلة الباطنة، مفهوم؟ ذلك مثلا ايه، لو واحد من جماعة التبليغ من اخر الشارع شاف واحد برمل الايه العمامة بتاعته نفس البرمة بتاعته. هتلاقيه ايه؟ بيستبشر. هتلاقيه بيستبشر. مفهوم؟ ده شيء خد بالك، ده شيء جبلي، ده شيء جبلي، وبيثبتوا على كده ان معانا برضو ايه، معانا حد يعني في المسألة. فتلاقيه قبله كده بتحكله بتاعه وعمل ايه وازايك وايه الاخبار، انت خارج فين النهاردة؟ انا خارج النهاردة ثلاثة. طب مع مين؟ مع الامير الفلاني. طب ربنا يعينكم. الكلام ده البنت لما تقابل مثلا واحدة صاحبتها بنفس الهيئة بنفس مش عارف ايه الكلام ده، فاهم؟ في الجامعة هتلاقيهم مع بعض، المنتقبات مثلا في الجامعة هتلاقيهم مش عارف ممكن يكونوا مع بعض، ممكن ممكن ممكن، مفهوم؟ وإلا بقى ممكن تكون امرأة منتقبة قلبها منتكس، يعني مش فارقة معاها متبرجة مش متبرجة، لكن في الغالب في الغالب في الغالب انها تكون ايه معاهم، مفهوم؟ هتلاقي بتوع مش عارف في الاحزاب حزب النور وبتاع، انت تبع حزب ايه؟ حزب النور. حبيبي هو ده الحزب اللي، مفهوم؟ حتى في تلاقي الاحزاب كده، تلاقي الجماعات كده، تلاقي الفرق كده، مفهوم؟ كما قال ابو زرعه، قبل ان اذكر كلام ابو زرعه، في الحديث اللي رواه الامام احمد من حديث عائشه، والحديث ده اصله في البخاري بس الزياده دي عند الامام احمد في المسند، اللي هو أصلا حديث إيه؟ إن الأرواح جنود ومجندة، الحديث ده في البخاري، لكن الزيادة دي مش في البخاري، الزيادة دي عند الإمام أحمد. كانت هناك امرأة تضحك في المدينة، يعني مثلا إيه بتضحك كده، بيجي مثلا الأخوات عندها بتقعد تضحك معهم بيضحكوا يعني. فلما هاجرت امرأة تضحك أهل مكة، يعني النساء بتوع مكة أما كانوا في مكة مثلا يروحوا عندها يقعدوا مع بعض يضحكوا وتقول مش عارف إيه والكلام ده ويضحكوا مع بعض. فلما أسلمت هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقيل له يا رسول الله إن مضحكة بني فلان هاجرت، دي هجرت وجاءت. قال نزلت على من؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على من؟ بيقول لعائشة نزلت على من؟ قال نزلت على مضحقة بني فلان من الأنصار. ده هي أول ما نزلت عرفت دي فلانة، دي برضو احنا عندنا واحدة يعني ايه برضو بتضحك وحلو والكلام ده، طب هي فين؟ راحت نازلة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ايه بقى؟ إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. مش ممكن واحد يكون صاحب سنة ويألف الجلوس والمكس مع أهل البدع، مش ممكن، دي مش ممكن. لذلك أبو زرعة قال إيه بقى؟ قال إن الطيور لا يكون جنسا وإنما الغربان مع الغربان والعصفور مع العصفور والحمام مع الحمام. صح الكلام؟ ها شفت قبل كده الطيور مهاجرة غربان مهاجرين معاهم شوية عصافير؟ ها؟ مفيش، ما تلاقيش شوية عصافير ماشيين معاهم شوية حمام؟ لا. شوية أبو إردان معاهم شوية حمام؟ ما تلاقيش. صح كده؟ فهي إيه؟ الأجناس إيه؟ الأجناس مع بعضها البعض. لذلك قال تعالى إيه؟ عن المنافقين قال تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، لأن القلب إن تشابه يتشابه الظاهر، وإن اختلف ما في القلب من عمل القلب واعتقاد ومنهج لابد أن يختلف الظاهر، لازم لازم، ده شيء لازم، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ثابت بن الضحاك قال أكان في أكان في أكان في؟ قال لا يا رسول الله. قال أذبح إذا، مع أنه سيفعل لله، ولكن لما كان هذا المكان سيكون مشاكلة ظاهرة بينه وبين أهل الباطل في ذاك الفعل، مع أنه فعل صالح اللي هو الذبح، كان النبي سينهاه إن كان قال نعم، لكن لما قال لا قال أذبح إذن، قال أذبح إذن، مفهوم؟ إذن لو كان سيذبح في هذا المكان لا لصاحب الضريح ولا للتبرك بالمكان ولا للتبرك بالأعتاب ولا مش عارف إيه الكلام ده كله. ولو كان مجردا عن كل هذا لا يجوز أيضا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، حتى الولاء والبراء يمنعك أن تقوم في هذا المكان. كيف تقوم في هذا المكان يدعى فيه غير الله، يسأل فيه غير الله؟ يعني بكل المسائل بشتى الطرق ما يصح أن تذبح، أن تذبح في هذا المكان. يبقى هنا يحتاج إليه، يحتاج إلى استفصال، يحتاج إلى استفصال. إذن الذبح الذي يكون لغير الله، الشرك فيه قسمان، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا، وقد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. كمثل مثلا أصحاب الموالد، أصحاب الموالد جماعة اللي بيجوا من الصعيد سيئين جمال وبقر والكلام ده، مفهوم؟ ده للسيدة، ده للحسين، ده للسيد الدسوقي، مفهوم؟ ده شركة أكبر، ده شركة أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قل إن صلاتي كما سأتي في الآية، ونسكي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال بعدها لا شريك له، لا شريك له. يبقى الشرك يدخل في الذبح؟ الجواب، الجواب نعم. ومن هنا تفهم ما معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أن تجرد العبادة له وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له. ومنها الذبح لأنه فعل العبد مع الله. من هنا تفهم خطورة نشر في الناس أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. لأن لو كان، لو انتشر في الناس أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فلو جئت تذبح عند الحسين أو للحسين صراح أو للدسوق صراح أو للإناوي صراحة كده، أنا رايح أذبح للإناوي، فتقول ده شرك، يقول لك أنا لا أعتقد أن الإناوي خالق مع الله. افهم الدقيقة دي كويس جدا. يقول لك أنا لا أعتقد أنه خالق مع الله، لا، ده ربنا هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالخلق. فلما كان يعتقد أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، معنى ذلك أنه إذا ذبح لغير الله لا يكون شركا عنده. لكن لما يفهم أن لا إله إلا الله، ده شوف العجب يا أخي، يعني العجب أن مشركي قريش كانوا عارفين معنى الإلوهية، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم يعرفون ها أن الله المتفرد بالخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اسمع، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال ابن حزم لما بيتكلم في الإحكام، في الأصول الأحكام، بيتكلم في مسألة أنه يدفع النصوص بحجة أنه لم يفعل بها أحد، قال هذا مشابها لقول المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعنا بهذا، صحيح؟ هذا قول كمثل ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فافهم هذه المسألة الخطيرة جدا. لما يجي ناس يعلموا الناس على المساجد، ويجي ناس من الأوقاف ولا من الأزهر ولا غيره يعلموا الناس على المساجد أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وأن الإله بمعنى الخالق، الإله بمعنى الخالق. لو كان الإله بمعنى الخالق، أبو جهل ده في الفردوس الأعلى على كده، أبو لهب ده ما كانش يكفر، مشركي قريش نفسهم ما كانوش يكفروا، مفهوم؟ لما؟ لأنهم يعرفون أن الخالق واحد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كل من رب السماوات والأرض، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، سيقولون لله، لله. يبقى هنا توحيد ايه؟ ربوبية. فشيء خطير جدا ان يبث في الناس بان معنى الاله بمعنى الخالق، لانه لو كان هنا بمعنى الخالق اذا لو ذبح او نذر او كل ذلك الأضرحة هذا لا يكون شرك. وانما الاله بمعنى المعبود، تجريد العبادة له، ففعلك معه فعلك له، انما يكون له وحده لا شريك له. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا الذبح على قسمين في الشرك، قد يكون شرك اصغر وقد يكون شركا اكبر. واضح؟ نسيت ان اذكر ايضا في مساله الذبح، والذبح هذا قد ينتقل الى شرك اكبر وقد يكون بدعة. اعتاد كثير من الناس انه لو اشترى بيت او اشترى عربية او اشترى كذا بيذبح عليها، يقول له اذبح عليها، صح الكلام؟ اشتهر عند العوام ده، والعيب علينا احنا، الغلط مننا احنا، ان احنا مقصرين في الدعوة للناس. فيقول له لازم تذبح، ويذبح ويحط الدم على العربية والخمسة والكلام ده. الذبيحة دي في الأصل كده مبتدعة، لأنها صارت سنة متبعة. لو واحد هيذبح حاجة عشان يأكل وشكر لله عز وجل، مفهوم؟ ما بنتكلمش في ده. لكن أن يأتي بها وجوبا ويعتقد أنه وجوبا لو اشتريت حاجة لازم دي، ويحط الدم والخمسة والكلام ده، هنا دخلنا بقى في شرك. إن كان يعتقد أنه لو لم يأتي بالذبيحة دي ولو ما حطش الخمسة دي عشان الحسد، لو كان يعتقد بأن هذا الذي سيدفع الحسد عن السيارة، هذا انتقل إلى شرك أكبر عياذا بالله. لو كان يعتقد بأن هذا السبب ليست هي التي تضر أو تنفع، تأتي بالنفع أو تدفع الضر، ولكنها إيه؟ ولكنها سبب فقط، وقع في شرك أصغر، ووقع في بدعة، لأنه جعل شرعا سببا لم يجعله الشرع سبب. ذلك الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى، المجموع الثمين اللي هو 26 مجلد، لأن ليه مجموع فتاوى في مجلد واحد كده مختصر، قال إيه؟ وكل من جعل شيئا سببا شرعيا لم يجعله الشرع سببا هذه بدعة، وإن جعل سببا شيئا كونيا لم يجعله الشرع سببا وقع في شرك أصغر. يقول لك مثلا الجنيه ده بشيله في المحفظة بقالي 20 سنة، ليه؟ ما بشيلوش لأنه على طول الفلوس بتجيلي. طب الجنيه ده هو اللي بيجيب الفلوس؟ شركة أكبر. الجنيه ده سبب والله عز وجل هو الذي يأتي بالرزق؟ هذا شركة أصغر. المهم إنه مش هيخرج عن كلا الأمرين، لذلك الناس عبودية التوكل ابتعد عنها كثير، نسأل الله السلامة والعافية. عبودية التوكل هذه تغني عن كل هذه الأمور. وسبحان الله، يجيب مش عارف ذبيحة ويحط خمسة وخميسة، والتاني يوم ممكن العربية يحصل لها حاجة. ما هي دي من آثار المعصية، من آثار المعصية. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعلتهم ويكون عليهم ضد، يقول له ايه ذبحت امبارح؟ يقول له اسكت بقى اتنين، اسكت ما يعني ذبحت امبارح وباظت النهارده، لا نفع الذبيحه ولا الخمسه وخميس. دي من اثار الايه؟ من اثار المعصيه. من الذبائح المبتدعه ان يظن عبد ما، وهذه شائعه، ان يظن انه مثلا ايه، يروح الشغل الحق ابنك مش عارف رجله كسر، يروح الشغل يلاقي الفلوس تضيع منه، يروح مش عارف ايه مفيش شغل، يروح كذا مراته الحق مراتك عيد مش عارف ايه الحق اللي حصل في البيت الحق اللي حصل في الشغل الحق يقول لك عندي مشاكل كتير مشاكل كتير فيجي واحد يسأله كده شيخ كده يقول له ايه يقول له شكلك كده عليك ندر صح صح شعمل سمعتوا شو الكلام ده يقول له شكلك كده عليك ندر طب اعمل ايه اذبح تذبح امتى عشان اجي انا ما ضيعش الموضوع ده مفهوم يقول له شكلك كده عليك ندر فالتاني ايه يروح خلاص نذبح اي حاجه ايه طيب المشاكل دي بتجيلي منين يقول له شكلك كده انت محسود طب نعمل ايه اذبح المهم اذبح مفهوم طب ما ينفعش يعمل عدس مثلا شويه فول لا ما ينفعش عدس ايه وبتاعي قال لي اذبح الظفر ومن لم يعمل الظفر فقد كفر جماعه الصوفيه نسال الله السلامه والعافيه الشاهد شوف ربطه بايه شوف ربط ايه اصل المسائل دي امرين يا اما ابتلاء يا اما عقوبه يا اما ابتلاء من الله عز وجل وهذه تفهمها كيف ماض انت على طاعه الله عز وجل ماض انت على سنه النبي عليه الصلاه لا تخلو من الابتلاءات مفهوم لكن ماض على مخالفه الله مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام مفهوم تاتي هنا امور هذه الامور ايه عقوبه من جهه وخير لك من جهة عقوبة من جهة وخير لك من جهة لأن العقوبة دي لو أنت فهمت إن هي عقوبة بسبب ذنوبي هترجع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عائشة حديث عبد الله بن عباس أن رجلا نظر إلى امرأة فظل ينظر إليها حتى تخلفت عنه ونظر إليها حتى التصق بحائط فجحش رأسه دماغه اتفلقت نصين هو عمال في ايه دماغه ايه فتحت لبس في حيطة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عارف قال ايه قال هذا عبد أراد الله به خيرا شوف انت الحديث دي لما تفهمها بقى كده هذا عبد أراد الله به خيرا طب أراد الله به خيرا إزاي ده دماغه اتفلقت نصين أراد به خيرا واحد اللي حصله ده تكفير للسيئة اللي عملها اتنين اللي حصله ده يفهم إنها من هذه المعصية واضح فيوفق ألا يفعلها خلاص أنا كده فهمت التبصير بالذنب توفيق التبصير أن يبصرك الله بذنبك توفيق منه أن يعميك عن ذنوبك ويشغلك بنفسك خذلان انك ما تفهمش دي منين وخليك ماشي زي ما انت ماشي ده خذلان فهمت مش واحد يحصل معاه الموضوع ده كل شويه طب خلاص بيبقى يعني ايه افهم بقى افهم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم افهم بقى هذه الامور تستلزم منك انك تفهم خلاص دي بقى دي كده من المخالفات يبقى ارجع لان ممكن تمضي على المخالفات على المخالفات وعلى المعاصي وعلى البدع ولا تاتي عقوبه بل يزيدك هنا ما اراد بك خير دي بقى المصيبه بقى هنا خذلك فعلم الذي في قلبك انك لا تريد اسمع الآية أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يبقى أثبت أنه يمدهم لمال وبنين، صحيح؟ نسارع لهم في الخيرات، لا بل لا يشعرون. انت مش فاهم، بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده استدراج، ده استدراج. يبقى فهمت هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ هذا عبد اراد الله به خيرا، اراد الله به خيرا، تكسر رجله مش عارف يحصل له ايه، يحصل له كذا، يحصل له كذا، مش عارف فقر مرض كذا، عبد اراد الله به خيرا. زي مثلا واحد كان رايح المصيف، تاني يوم بالليل رجليه الاثنين وايديه الاثنين اتكسروا، كان قاعد كده عامل زي اللبه، عامل كده. قلت له اراد الله بك خيرا، قال لي انهي خير؟ طيب بيقول طب فين؟ قلت له اراد الله بك خيرا. تاني يوم راحوا المصيف اصحابه، كانوا بيعدوا عليه، عدوا عليه بالليل، ايه يا فلان اهو شايفين، يعني حتى مش عارف، مش تعرفوا تشيلوني. الاتوبيس كله ما رجعش منه الا السواق، السواق هو اللي نجا، يعني شوف هو اللي زي، وعملوا حادثه وكلهم ماتوا الا السواق. الحق الشيخ سامح، ايه اللي ده بيتصلوا بي بيقولوا لي كذا وكذا وكذا. قلت له اراد الله بك خيرا، تفهمش، ما تعرفش. فاكر انت القصه بتاعت الجندي اللي مع الحسين لما جمع يزيد ابن زياد، ليس يزيد معاويه، لما جمع واراد قتل الذهاب لقتل الحسين، فكان رجل من الجيش نفسه، من الجيش كان يرزق، كان يري، كان سيذهب معهم، ما خلاص احنا بنعبئ الجيش عشان نروح نقاتله. فأين فلان؟ قالوا سقط من سقف البيت، بيطلع مش عارف السطوح بيعمل ايه، وقع فكسرت رجلاه. قال الى اين تذهبون؟ قالوا نذهب لقتال الحسين. قال الحمد لله الذي لم يجعلني في سبب قتل ابن بنت رسول الله. قالها بعد ما عرف قتل الحسين. خير، انت تعرفش، انت ما تعرفش فيه. وعسى ان تكرهه وعسى ان تحبه، صح الكلام كده؟ فنرجع بقى، فالرجل الذي يذبح للعربية للبيت يقول له اذبحها على عتبة، واذبحها على عتبة الشقة، واذبحها على الكلام ده، هذه المسألة ترتقي لشركة أكبر أو شركة أصغر، مفهوم؟ طيب نكون بذلك إيه؟ انتهينا من التبويب، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل.